بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 40 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، أي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا، أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ، أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد بلغت ما أمرت به، وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم. واضح المعنى الآية الكريمة؟ وإما نرينك يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الله سبحانه وتعالى يقول له إنه سيحصل أحد أمرين: إما أن يري الله في حياته ما توعدهم به من العذاب والخزي، فإما أن يري الله تعالى ذلك في حياته، وإما أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. وفي الحالتين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا لوم عليه، فقد بلغ رسالة ربه وقد كلفه الله بالبلاغ ولم يكلفه بالجزاء والحساب، فهو كلف بالبلاغ وقد أدى ما عليه وبلغ رسالة ربه، فهو عليه الصلاة والسلام أدى مهمته. أما عقابهم على كفرهم فهذا مرده إلى الله تعالى، يقول الله تعالى له يعني فوض أمر عقابهم إلى الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى يعاقبهم بما شاء، إما أن يري كذلك في حياتك وإما أن يعني يحصل بعد موتك أو يحصل في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء. ثم ذكر آيات في معنى هذه الآية الكريمة، قال: كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهي في نفس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يذكر به ويبلغ ما كلف بتبليغه، وأن الحساب على الله سبحانه وتعالى. قال قوله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. فهذا التفسير الأول: أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني الأرض التي تسلط عليها الكفار يفتحها الله سبحانه وتعالى ويضمها إلى بلاد المسلمين على يد محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده يعني فتحت الجزيرة العربية إلى يعني إلى اليمن جنوبا وإلى البحرين شرقا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى كان له وال على البحرين وكان له وال على اليمن، وفتحت أنحاء الجزيرة، فأرض الكفر يعني كانت تنتقص لحساب المسلمين وتنضم إلى أرض المسلمين. فهذا تفسير. وقال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما عنه رواية أخرى: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني يحل بها الخراب يعني شيئا فشيئا، فيقل المعمور منها والمأهول منها. وقال مجاهد وعكرمة رحمهم الله تعالى: ننقصها من أطرافها، قال خرابها. هذا نفس التفسير السابق. وقال الحسن والضحاك رحمهم الله تعالى: هو ظهور المسلمين على المشركين. هذا يرجع للتفسير الأول اللي هو إيه؟ أرض الكفر يعني تضم إلى بلاد المسلمين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نقصان أهلها وبركتها. نقصان أهلها وبركتها، ده نقصان الأرض. يعني ليس في هذا التفسير أنه ليس المراد به النقصان الحسي، وإنما النقصان المعنوي، يعني نقصان الأهل والبركة. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبي رحمه الله: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات. يعني صار الحش هو مكان قضاء الحاجة، يعني يكون دائما مكانا يعني ضيقا صغيرا. وهذا ظاهر الآية. أي نعم. الشعبي رحمه الله. ننقصها معناها. رحمة الله. فالشعبي رحمه الله يقول يعني لا تفهم فهما حسيا ان الارض تنقص، فقال لو كانت الارض يعني في نقصان لاستمر النقصان حتى ما عاد يبقى لكل واحد الا يعني موضع الحس، يعني لا يجد مكان اوسع. نعم. فقال لكن المقصود نقصان الانفس والثمرات، يعني ساحه الارض كما هي ولكن يقل الساكنون فيها وتقل الثمرات فيه. وكذا قال عكرمة رحمه الله: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه، ولكن هو الموت. يعني الناس يموتون فتنقص الأرض بموت أهلها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. يعني هذا تفسير أخص من نقصان الأرض بموت الأنفس، فهذا تفسير أخص أن المقصود موت الصالحين. قال الفقهاء والعلماء وأهل الخير، ومجاهد خط كما قال أهل العلم. فموت أهل العلم يعني هو خراب للأرض وهو نقصان لها، يعني الأرض التي يموت علماؤها فقد نقصت. فيعني نجد أن التفسير يعني هي ترجع إلى تفسيرين، يعني إما نقصان الأرض بمعنى أن يفتحها المسلمون فيكون النقصان هنا في حق الكافرين، يعني نقصان الأرض التي مع الكافرين تنقص يعني يأخذها منهم المسلمون، فهي في حق المسلمين اتساع وزيادة، وفي حق الكافرين نقصان. والتفسير الثاني أن نقصان الأرض هو خرابها، والخراب يعني فسروه بأنه الخراب يعني قد يكون الخراب الحسي وقد يكون الخراب بمعنى موت العلماء وموت الناس عموما ونقصان الثمرات، أو موت العلماء والصالحين خصوصا. قال: وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان. قال حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد الرقي بدمشق قال أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه. أنجب سنة للأبيات إلى قائلها. قال الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. أبيات جميلة. فيقول الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها وإذا مات العالم مات طرف من الأرض. ثم شبه ذلك بالغيث. يعني دائما العلم يشبه كثيرا في الكتاب والسنة بالمطر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة الأجاب إلى آخره. فشبه العلم بالغيث. يعني قال كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها. مثل الأرض التي يحل بها الغيث فتحيا وإذا أبى الغيث أن يحل بها يعني لم يعد فيها مطر حل فيها التلف. فيقول كذلك العلم هو مثل الغيث إذا حل بالأرض حيا وإذا لم يحل بها مات. قال ابن كثير رحمه الله والقول الأول أولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. ابن كثير رحمه الله يميل إلى القول الأول أنه ظهور الإسلام على الشرك. فأرض الكفار ينقصها الله تعالى يعني يؤخذ منها بالفتوحات ويضم إلى بلاد الكفر. ودائما يعني قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وفقه أن التفاسير المأثورة يعني الأصل فيها أنه لا تعارض بينها. يعني الآية تشملها جميعا. أما التفسيرات المأثورة هنا لا مانع أن تشملها الآية جميعا لا تعارض بينها. يعني كلا المعنيين صحيح. فالله تعالى يعني يوسع أرض المسلمين بالفتوحات وينقص أرض الكفار وفي نفس الوقت الأرض التي يموت أهلها أو يموت الصالحون فيها فإنها يحصل فيها نقص أيضا. وكل ذلك من قدرة الله تعالى. تنوع المعاني. أيوة اختلاف تنوع يعني ليس اختلاف تضاد. يعني لازم أن نقبل واحدة ونرد الآخر. يعني ممكن أن نقبل جميع التفسيرات ونقول الآية تشتمل على هذه المعاني كلها. ثم يقول سبحانه وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قال يقول سبحانه وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكر الذين من قبلهم أي مكروا برسلهم وكانت العاقبة للمتقين. يعني فمكر الله تعالى بالماكرين وجعل العاقبة للمتقين. ثم استشهد بالآية الكريمة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني من البلد. وهذا فيه إشارة لاجتماع أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعوا وتشاوروا ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم نحبسه في بيت. وكان إبليس جاءهم في صورة شيخ النجدي وقال أشركوني معكم شارككم الرأي. وكان كانوا جاي غريب يعني وجد اجتماعا فأشركوه معهم في دار الندوة. فلما أشار أحدهم قال نحبس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان قبل الهجرة. فالشيخ النجدي هذا هو إبليس فقال لهم هذا يعني بئس الرأي إذا حبستموه يوشك أن يجتمع أصحابه ويحيطوا يعني بالدار التي حبستموه فيها ويخرجونه منها، لا تستطيعون أن تحبسوه يعني طويلا، سيجتمعون ويفكون أسره عنه. فقالوا طيب نقتله، فقال إذا قتلتموه، قال له إذا قتلتموه سأر له أهله يعني ولم يدعوكم تقتلونه، حتى يعني أهله الكفار ستقوم عندهم الحمية يعني العصبية كيف تقتلون رجلا منهم حتى لو لم يكونوا على دين، فسيسألون له ولا يتركونكم تقتلونه. قالوا نخرجه من البلد، فقال لهم بئس الرأي لو أخرجتموه من البلد، فيذهب إذا ذهب إلى البلد يتبع أهلها ويؤمنون به ويأتون بعد ذلك ويأتي بمن معه ويقاتلونكم في مكة. فقالوا فماذا نفعل؟ أبو جهل هو الذي أشار عليهم، قال نأخذ من كل قبيلة رجلا يعني يشتركون في قتله فيتفرق دمه بين القبائل. المقصود بالقبائل هنا عشائر قريش، يعني عشائر قريش، قال من كل عشيرة من عشائر قريش يأتون بشاب جلد ونجمعهم ويشتركون في قتله فيتفرق دمه بين القبائل. فبنو هاشم لا يستطيعون أن يقاتلوا جميع قريش، لكن لو قتلوا واحد عشيرة تصبح ثأر بينهم وبين هذه العشيرة، لكن إذا اشتركوا جميعا في قتله فيتفرق دمه بينهم فيرضون بالدية، والدية في هذه الحالة تتفرق أيضا عليهم فنجمعها بيننا وكذا إلى آخره. فإبليس قال نعم الرأي ووافقه على ذلك. ففي هذا نزلت يعني الآيات الكريمة فيها تذكير بهذا المعنى، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك يعني يحبسوك، هذا المعنى. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا في حق ثمود يعني في مكرهم بنبي الله صالح عليه السلام. فالقصد أن هذا الأمر يعني حصل للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، مكر بهم أعداؤهم فمكر الله تعالى بالمكرين. والمكر هنا في حق الله سبحانه وتعالى عندما يعني هو صفة مدح وكمال، أنه يأتي على سبيل المقابلة والمجازاة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر إلا مقيدا، يعني يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين، بأعداء الرسل، يعني مكر مقيد يعني بهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى يعني يعاقبهم بأن يملي لهم ويمهلهم حتى يعني يظنوا أنهم في مأمن من عقاب الله تعالى، ثم يفجأهم عقابه سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون وهم على غير أهبة له واستعداد له بحكمته سبحانه وتعالى. فالمكر هنا في حق الله تعالى صفة مدح وكمال في السياق الذي ورد فيه، ويعني لا يصح أن يوصف الله تعالى بالمكر في يعني بغير تقييده بالقيد الذي ورد فيه أنه يمكر بالماكرين، يمكر بالكافرين ونحو ذلك على سبيل المقابلة والمجازاة للصانعين. ان الله يخفف يعني هو دائما في صفات الله سبحانه وتعالى الانسان يكون حريصا في استعمال الالفاظ، لا يستعمل يعني اي لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنه، فينبغي ان يحترز منه خاصه اذا كان يحتمل بعض المعاني الحسنه وبعض المعاني غير الحسنه. دائما في الحديث عن الله سبحانه وتعالى يحرص المتحدث على اختيار الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وترك ما عليها. يعني كما قلنا الكريم يسأل عن استعمال الله تعالى يخطط مثلا، أو بعض الناس يقول الله تعالى مهندس الكون مش عارف كذا إلى آخره. فهذه التعبيرات كلها يعني ينبغي تركها، يعني لم ترد في الكتاب ولا في السنة. والأصل في صفات الله تعالى التوقيف، يعني ليس له حق أن يصف الله سبحانه وتعالى يعني برأيه أو بألفاظ غير واردة، فنقتصر على الألفاظ الواردة. حتى هذه الألفاظ يعني القائل يكون له قصد حسن، يعني هو يتكلم يقصد معنى حسن. بس إذا سألته مثلا ماذا تقصد، مثلا يقول مثلا يخطط، يقول ماذا تقصد بيخطط، يقول يعني يدبر ويقدر. قلت طيب استعمل يدبر، الله تعالى يدبر الأمر ويدبر الوالدة في كتاب السنة. لو تتكلم عن معناها فيفسرها لك بلفظ وارد، فنقول استعمل اللفظ الوارد واترك اللفظ الوارد الذي يعني لم يرد، لأنه قد يحتمل معنى غير لائق وقد يحتمل. فنحتاط يعني في هذا المعنى. مثلا يقول مثلا يهندس، فنقول له ماذا تقصد، فيقول لك انه ابدع الكون واتقن صنعه. فنقول له هذه الفاظ وارده في القران استعمل، يعني ان الله تعالى يعني ابدع الكون واتقن صنعه، هذه الفاظ وارده تغني عن الحاجه الى الفاظ يعني قد يكون لها معنى غير مناسب. يعني بارك الله فيك. ثم يقول وقوله تعالى يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله. ففسرنا تكسب كل نفس يعني ما تسره وما وكذلك ما تعلنه، يعني الكسب يأتي بمعنى العمل عموما، ويشمل ذلك يعني عمل السر وعمل الجهل وما يضمره الإنسان. وسيجزي كل عامل بعمله، أنه قال يعلم ما تكسب كل نفس، هو يعلم وسيجزي بناء على ذلك. قال وسيعلم الكافر وقرئ الكفار، وسيعلم الكافر وقرئ الكفار، لأنها في قراءة أبي عمرو ومن وافقه قرأ وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، في قراءة الكوفيين وابن عامر وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لمن عقب الدار أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. وهنا الكافر يعني هم بمعنى الكفار، لأنه من صيغ العموم، يعني المفرد المعرف بآل الجنسية يعني جنس الكافر، يعني عموم الكفار. لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل، كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ثم يقول سبحانه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال ويقول ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قاله مجاهد. قال ابن كثير رحمه الله وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم من اليهود والنصارى، هم من اليهود والنصارى يعني ناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا له بصدق رسالته، كانوا يهودا أو كانوا نصارى فشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بصدق رسالته. فهذا رأي ابن كثير رحمه الله أنه يعني أنها ليست يعني في شأن عبد الله بن سلام خاصة. وقال قتادة رحمه الله منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري، منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري، يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا، كان سيد اليهود وأكبر علمائهم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسلمان الفارسي كان نصرانيا وأسلم، وتميم الداري كان نصرانيا وأسلم رضي الله عنه. فإذا يعني في قول قتادة أنها تشمل هؤلاء وغيرهم، يعني قال منهم. وقال مجاهد في رواية عنه هو الله تعالى ومن عنده علم الكتاب، يعني الله تعالى عنده علم الكتاب. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول هي مكية، وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب في قراءة سعيد بن جبير، هذه قراءة شاذة يعني لم يقرأ بها أحد من العشرة، فقرأ سعيد ومن عنده علم الكتاب، يعني ومن عند الله تعالى علم الكتاب. علم في النسخة عندي مضبوطة علم، نعم في بعض النسخ مضبوطة علم، الله تعالى أنا مضبوطة عندي علم لكن قال ويقول من عند الله، وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. قال وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ومن عنده علم الكتاب بالكسر ومن، هكذا عندكم علم برضو، نعم ممكن نراجعها إن شاء الله. ثم قال لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات. قال قلت وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده وساق السند، ثم قال ولا يثبت والله أعلم. قال والصحيح في هذا أن ومن عنده، القراءة المتواترة ومن عنده علم الكتاب اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به. يعني على كل حال تفسيرها لعبد الله بن سلام يعني مشهور في كثير من التفاسير، وهو قول مجاهد رحمه الله فلا بأس به. ودائما يعني القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كان ابن سلام هو سبب نزولها فالعبرة بعموم لفظ الآية الكريمة. أحيانا في مسألة الاختلاف في سبب النزول يعني أحيانا يذكر أكثر من سبب النزول، فهنا يجاب بأجوبة يعني منها أنه يحتمل أن الآية تتكرر نزولها، لأن القرآن كان يتكرر نزوله من معاني الأحرف السبعة، أن القرآن أنزل على حرف، قال لي ميكائيل استزده فاستزدته فأنزل على حرف، فكان يتكرر نزوله، فلا مانع أن تكون آية نزلت في مكة وتكرر نزولها في المدينة، وأن يكون نزولها في مكة لسبب وفي المدينة لسبب آخر. فهذا أحد الاحتمالات في مسألة تكرار سبب النزول، في مسألة الاختلاف في سبب النزول أن يقال بتكرار النزول الثاني، والاحتمال الآخر أن يقال إن من قال من أهل العلم مثلا سبب نزول الآية يعني هذا المثال الذي معنا، فمجاهد يقول سبب نزولها عبد الله بن سلام أو نزلت في عبد الله بن سلام، فإذا قيل الآية مكية كيف نزلت في عبد الله بن سلام، فهنا يكون الاحتمال أنه يقصد أنه ممن يدخل في الآية وممن تشمله الآية هي نزلت في من هم على طريقته، يعني نزلت في معنى معان وهو من آمن من أهل الكتاب، وهذا واحد منهم يعني ممن نزلت الآية في شأنه. فأحيانا بعض السلف ربما استعمل لفظ نزلت في فلان بمعنى ليس بالضرورة أنه يعني في قصة معينة نزلت عقب الآية مشيرة إلى هذا الشخص المعين، لكن يمكن أن يكون المعنى أن الآية لفظها عام يشمل هذا الشخص وهو ممن يدخل في معنى الآية بهذا المعنى. فهنا يقول والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به. وكذلك أيضا عبد الله بن سلام يعني نزل في شأنه آية أخرى وهي قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت، وهذا يعني مما يرجح أيضا احتمال أن تكون هذه الآية في شأن، لأن الله تعالى استشهد به يعني وذكر شهادته في سورة الأحقاف، قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت، وهذه نزلت في عبد الله بن سلام، فهذا مما يؤيد يعني أنه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أنه أيضا عبد الله بن سلام، وهذه منقبة يعني كبيرة له رضي الله عنه سواء إذا قلنا نزل في شأن الآيتان أو واحدة منهما، أن الله تعالى يعني قرن شهادته شهادة عبد الله بن سلام بشهادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر آيات في هذا المعنى، قال كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. قال وقد ورد في حديث الإخبار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. في حديث الأحبار هذا هو الصحيح. لعل الإخبار هي الأصح. وقد ورد في حديث الإخبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جليل، قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأحبال اليهود إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا. نعم. في عندي في عندي في الحاشية ذكر أنه في بعض النسخ أحدث عيدا. أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدا، ولكن في النسخة التي عندي إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا. نعم، هو تجديد العهد بمعنى الزيارة، يعني كأن المعنى أردت أن أزور مسجد أبينا وإبراهيم، يعني كلما زار المسجد يعني جدد العهد به. أيضا لعل أجدد عهدا أحسن، يعني لعل ما هي الأصح، لأن لم يرد يعني عبد الله مثلا كان له عيد خاص ولا، يعني فالظاهر أن المقصود أجدد عهدا، يعني أردت أن أزور الكعبة يعني. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فوافاه وقد انصرفوا من الحج، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس حوله، فقام مع الناس، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: قلت نعم. قال: ادن فدنوت منه. قال: أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام، أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقلت له: إن عد ربنا. قال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخرها. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجدها فألقيت نفسي، فقالت أمي: لله أنت، لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة. قال: فقلت: والله إن والله لأني أو لأني أسر أو والله لأني أسر، نعم هكذا، والله لأني أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لإني أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى بن عمران إذ بعث. يعني اللام اللي هي الواقعة في جواب القسم للتأكيد، إني أسر يعني أكثر سرورا، يعني أنا أفرح وأكثر فرحا وسرورا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى بن عمران إذ بعث. قال: وهذا حديث غريب جدا. آخر تفسير سورة الرعد ولله الحمد. فطبعا هذا يعني هذا الحديث يؤيد أيضا أنها نزلت في عبد الله بن سلام حتى لو كانت مكية، فقد روي أنه أسلم بمكة أيضا. ربنا من الجهود هو من ضمنه. نعم، إذا قلنا بعمومها فهو من ضمنه واحد منهم. نعم. هو طبعا عندي هذه أصح شوية، يعني فلعل الصواب ما في هذه الطبعة، والله لإني أسر، يعني نعم في نسخة لا أنا أسر، نعم المعنى صحيح هذا، لا أنا أسر. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.